مع القرآن مع القرآن. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم، آية وهداية. مع القرآن، مع القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم أيها الأحبة وطابت أوقاتكم بكل خير. نحييكم ونرحب بكم في مطلع حلقة جديدة من البرنامج اليومي مع القرآن. هذا اليوم الاثنين 16 من شهر شوال من عام 38 و400 ألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. مع القرآن بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية. هدية الحاج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم. مع القرآن. مرحبا بكم أيها الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم وأن ينفعنا بما يقدم في حلقات هذا البرنامج وعبر أثير هذه الإذاعة المباركة. نسعد بكم أيها الكرام في هذه الحلقة، حلقة يوم الاثنين، وهي حلقة مخصصة للقاء أحد قراء القرآن الكريم، ونكون معه في رحلة ومن خلال حوارات وتلاوات على الهواء مباشرة بإذن الله تعالى. في حلقة هذا اليوم سوف نسعد إن شاء الله بأحد القراء الذين تذاع تلاواتهم عبر أثير هذه الإذاعة، اسم تردد كثيرا من خلال الأثير. سوف نكون إن شاء الله نخصص هذه الحلقة إن شاء الله في تلاوات وحوارات مع ضيفنا القارئ. حتى نتعرف على ضيفنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نرجع التعريف باسمه إلى أن نستمع إلى مقطع قصير من تلاوة ضيفنا في هذه الحلقة. إذا نتوقف مع هذا المسمع القصير من سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد

الله يحفظكم ويسلمكم ويبارك فيكم. شلون الأجواء في بريدة؟ عندكم براد مثلا في الرياض ولا؟ احنا والرياض مثل بعض. الله يسعدك، وحقيقة نتشرف فيك شيخ عبد العزيز في هذه الحلقة، وأنت أحد القراء وأحد الأسماء التي تتردد عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من خلال بث التلاوات. حقيقة نهنئ ونبارك لك هذا الحضور المميز في التلاوات المذاعة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم للإخوة في الإذاعة بارك الله فيهم على يعني الدعوة الكريمة، وكذلك إتاحة الفرصة لي مثلي، وصلى الله عز وجل لا يحرمهم الأجر والمثل. الله يسعدك شيخ عبد العزيز، والحقيقة فعلا هي تلاوة طيبة ومباركة، الحقيقة يعني سجلت حضورا مميز في من مع تلاوات بقية التلاوات التي تذاع عبر أثير هذه الإذاعة. لعلي أبدأ معك شيخ عبد العزيز وننطلق من خلال بداية الرحلة، رحلتكم مع القرآن، نتحدث عن متى كانت البداية، كيف كانت منهجية الحفظ ومراجعة القرآن؟ أي نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أشكركم ابتداء على هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يعم بنفعه. البداية بفضل الله سبحانه وتعالى كانت من حرص الوالدين، أسأل الله عز وجل أن يمتع بهما على تعلم جميع أبنائهما كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن المرحلة الابتدائية كان الدخول في مدارس تحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة التعليم، وتزامنا مع ذلك كان أيضا الدخول في بعد العصر في حلقات تحفيظ القرآن التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية. لكن تعرف في تلك المرحلة لم يكن الطريق الموصلة والطريقة الموصلة إلى الهدف الذي أطمح له وهو حفظ القرآن، والذي أيضا رسمه لي والداي، كان واضحا، أو بالأحرى يعني لم أكن جادا في تلك المرحلة على هذه على هذا الطريق. طبعا لصغر السن ويعني عدم المعرفة التامة بفضل حفظ القرآن والاشتغال به، لكن أكرمني الله عز وجل في أواخر المرحلة المتوسطة، فقررت فعلا أن أصل لهذا الهدف. فأول شيء يعني عملته في تلك المرحلة، التزمت مع أحد المشايخ محمد العقل صلى الله عليه وسلم اختمله بخير، وهو كان يجلس بعد العصر في مصلاه، ومن أراد أن يسمي حفظه فليأتي، لكن لم تكن حلقة بالمسمى المعروف الآن التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية. فالتزمت معه وتركت حلقات تحفيظ القرآن المعروفة. فكانت تلك السنة تقريبا في ثالث متوسط، كانت من أفضل السنوات من ناحية الحفظ وكثرته وكذلك إتقانه. حفظت عند الشيخ أذكر قرابة 11 جزءا، وكلها كان حفظه الله يسمعها، وكان حريصا جدا على الحفظ وعلى المراجعة. طبعا لحرص الشيخ حفظه الله وتشجيع أيضا الوالدين، في تقريبا أواخر المرحلة الثانوية أتممت الحفظ بفضل الله سبحانه وتعالى، مع الدخول أيضا في تلك المرحلة ببعض الدورات الصيفية، وكل ذلك كانت يعني وسائل لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. جميل، هل تذكر يعني الطريقة التي اتبعتها في حفظ القرآن؟ احنا نلتقي العديد من القراء ونحاول ان نتطرق لهذا الموضوع، حتى من يستمع الينا يعني تأتيه عدة نماذج في طريقة حفظ القرآن ومراجعته. كيف كانت طريقتكم في الحفظ؟ الطريقة كانت يعني كما هي اظنها طريقة الكثير، هي محاولة حفظ يوميا جزء يعني تقريبا وجه من القرآن، أو بالأحرى في بعض الأحيان وجه يعني وجهين، مع مراجعة قرابة الجزء. يعني الاستمرار على هذه الطريقة كانت يعني طريقة سهلة، وفي نفس الوقت هي مجدية. يعني خلال تقريبا سنة ونصف من يستمر على هذه الطريقة يحصل له أن يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى كاملا مع الإتقان، وهذا هو الهدف. لكن أن يحفظ الشخص ولا يراجع فهذا يعني لا يستفيد شيئا غالبا، لكن حفظ وجه هذا كنت ما يعني أتبعه. نعم. ويسر الله عز وجل بعد ذلك حفظ القرآن الكريم. جميل، إذن ما هي رحلة ابتدأت مبكرا، حتى أنها شملت شيخ عبد العزيز تخصصكم وتخصصت في الدراسات القرآنية، كيف كان يعني خيار التوجه إلى هذا التخصص؟ في كما قلت لك أنه في أواخر المرحلة الثانوية أتممت حفظ القرآن. في هذه الفترة افتتح قسم عندنا في جامعة القصيم قسم القراءات. فيعني كانت رغبة الحقيقة لدي وكرمنا الله عز وجل في القصيم بأن فتح هذا القسم فدخلت به وتخرجت منه ولله الحمد. كان القسم طبعا يدرس القراءات العشر كاملة خلال الأربع سنوات. ثم بعد ذلك أيضا في حاليا الآن في الدراسات العليا في جامعة الملك سعود بالرياض أيضا في نفس القسم قسم الدراسات القرآنية. وأسأل الله عز وجل التيسير والإعانة. اللهم أمين. بالنسبة للقراءات الأخرى هل هناك توجه إلى يعني تسجيل مثلا تلاوات أو مصحف بقراءة أو رواية أخرى؟ أي نعم، هذه الحقيقة فكرة موجودة والآن أعمل عليها جادا، وهي أن أسجل يعني عدد من الختمات في بعض الروايات، لكن هذا طبعا تعرف يحتاج جهد ويحتاج وقت. نعم، وأسأل الله الإعانة والتوفيق. اللهم أمين. استقر بك الحال شيخ عبد العزيز إلى إمامة جامع الراجحي، هل سبق هذا الجامع والمسجد مرحلة أخرى من الإمامة؟ أي نعم، يعني الإمامة ويعني هذه المهمة العظيمة كانت أو كنت أحبها منذ الصغر، بل يعني قد تستغرب كنت أقول لك أني كنت في المرحلة الابتدائية من شدة حبي لها كنت أمثل يعني في بيتنا أني إمام مسجد، فكنت هذه من الغرائب يعني كنت أخذ الكوب أو الكاس الفارغ وأضعه بين يدي وأقف وكأني في محراب. الكوب هو المايك. أي نعم، كأنه المايك طبعا، وأبدأ بالصلاة، وهذا الأمر كان يأخذ جزء كبير من وقتي بعض الأحيان. ثم طبعا بعد ذلك يعني لما كبرت قليلا في المتوسطة شاركت مرة في أحد المساجد إماما في التراويح. ثم من أول ثانوي تقريبا ابتدأت الإمامة اللي هي في التراويح في رمضان كل سنة وإلى الآن بفضل الله، لكن الإمامة الرسمية كانت في أواخر المرحلة الثانوية وقبل الدخول في الجامعة. جلست في أحد المساجد قرابة 6 سنوات إماما رسميا، ثم بعد ذلك انتقلت إلى جامع الراجحي 2 سنين تقريبا. ماذا عن قراءة المحراب شيخ عبد العزيز؟ هل هي من السهولة بأن الحافظ بعدما يتم حفظ القرآن الكريم يتوجه إلى هذا المكان، أم يجد في البداية صعوبات من حيث إتقان الحفظ؟ لا شك أن قراءة المحراب هي أعلى درجات الضبط. أي صحيح، أنا بنظري أن من أحسن أو أعظم أو من أعظم الوسائل لإتقان الحفظ هو أن يمارس الإنسان الإمامة في المساجد، لأن المحراب يعني كما تعرف أنه لا توجد فيه أنصاف حدود، فإن لم تكن قد حضرت جيدا في جانب حسن التلاوة وفي جانب إتقان الحفظ، وإلا فإنه يعني لم تقل لمن خلفك امهلني قليلا حتى أتذكر مثلا. وأنا شخصيا من أعظم أسباب تثبيت الحفظ لدي القراءة بي في المحراب، لأني كنت يعني حريصا أن لا أقرأ إلا من الصور والأوجه التي تصعب علي، وبهذا ومع الوقت يعني يثبت الحفظ ويقوى. هذا فضلا عن أن المحراب باب كبير يعني عن في مسألة التفكر في الآيات وتدبرها. وتعرف أنه قد يتجلى للإمام من معاني الآيات ويعني جمالها في المحراب ما لا يعني يتجلى لغيرهم من المأمومين. بالفعل شيخ عبد العزيز، على طاري الحديث عن التأمل والتأمل والتدبر الآيات القرآن الكريم، غالبا لكل قارئ آية تتردد يرددها كثيرا في الصلوات يتفاعل معها يجد لها وقع في نفسه. نحن يعني حينما نصلي خلف بعض القراء نلاحظ هذا الأمر، بأن لكل قارئ آية يعني ربما آيات يكررها كل 2 أو 3 أيام يكررها كثيرا يتفاعل معها. أكثر آية استوقفتك وتأملتك فيها؟ القرآن حقيقة كله عظة وعبرة لمن يتأمله ويقف عنده ويتدبره، لكن تعرف هناك بعض الآيات قد تتجلى فيها من المعاني لك ما يعني يكون أقل عند غيري من الآيات. لكن هناك آية الحقيقة يعني أحبها كثيرا ويعني نفسي تطمئن إليها، وكذلك يعني أرى أن اليقين كلما قرأتها يزيد كثيرا، لأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك كما قلنا في آية السلام. وهي آية في أواخر سورة هود. قال الله عز وجل: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عبادي وهو الغفور الرحيم. من يصل لمرحلة اليقين في تدبر هذه الآية يرزقه الله سبحانه وتعالى يعني اطمئنانا وسكينة في حياته. وهذا أمر ينفذه الكثير من الناس، لكنه قد يعظم عند من يزيد تدبره لكتاب الله سبحانه وتعالى، وخاصة مثال هذه الآيات التي تزيد من هذا الأمر العظيم. جميل. الحقيقة شيخ عبدالعزيز، يعني في هذا المحور الذي تطرقت له معك أكثر آية استوقفتك وتأملاتك فيه، هذا المحور حرصنا بأن كل ضيف يكون معنا في حلقات هذا البرنامج أن نسأل هذا السؤال. وحقيقة يعني جميع من شاركونا من الضيوف وقراء القرآن لم تتردد آية أو لم تتكرر آية مع أكثر من قارئ، وهذا سبحان الله يعني من إعجاز القرآن الكريم وشموليته، يعني لكل شخص آيات تقع في قلبه بحسب حاله ويتفاعل معها وتكون له تأملات فيها. شيخ عبد العزيز، يعني الرحلة مع القرآن بلا شك هي رحلة مباركة ورابحة، كيف لا والقرآن هو دستورنا ومنهجنا في هذه الحياة، نقتفي أثره ونعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه. هذه رحلتكم مع القرآن ابتدأت صغيرا، ابتدأت مبكرا واستمرت حتى شملت تخصصكم وتخصصتم في الدراسات القرآنية. هنا أسأل، يعني القرآن بلا شك هو مدرسة لنا في هذه الحياة، أهم ما استفدته من خلال العيش مع القرآن الكريم؟ يعني قد يكون أبرز نقطة تتبادر إلى الذهن غالبا أن القرآن يعني كما يقول الله سبحانه وتعالى: وإنه لكتاب عزيز. فلا يمكن أن يقف الإنسان عند عجائب هذا الكتاب العزيز ويتأثر به، ولا يمكن أيضا أن ينهل من معينه ويستفيد منه غالبا وهو يعطي القرآن فاضل وقته. فالقرآن إذا كان له فاضل الوقت فغالبا لن يستفيد الإنسان، فإن لم يكن له سنام الوقت وأفضله وإلا لمن يكون ذلك؟ والقرآن يعني كلما اقترب الإنسان منه اقترب منه أكثر، ولا يمكن أن يعطيك من درره ولا آله وأنت تعطيه فاضل الوقت، لكن بقدر ما يعطي الإنسان القرآن بقدر ما يعطيه. وهذه أعظم فائدة قد يستفيدها الإنسان من خلال عيشه مع القرآن. وصلى الله عز وجل جعلنا من أهله الذين هم آله وخاصته. اللهم آمين. شكر الله لكم شيخ عبد العزيز. نحن بلا شك نود أن نستمع إلى نختم هذا اللقاء بتلاوة مباشرة معكم، لكن نتوقف مع فاصل ومن ثم نعود. مع القرآن. مع القرآن ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم، آية وهداية مع القرآن. مع القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام معنا في هذه الحلقة والتي نلتقي فيها القارئ عبد العزيز محمد التركي إمام جامع الراجحي في مدينة بريدة. شيخ عبد العزيز، وصلنا إلى ختام هذا اللقاء المبارك معكم، ونود أن نختمه بتلاوة عطرة مباركة. بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ما شاء الله تبارك الله بارك الله فيك شيخ عبد العزيز على هذه التلاوة الطيبة المباركة أنا وأنا أستمع إلى تلاوك شيخ عبد العزيز يعني حاول أقربها مع مثلا تلاوة أحد القراء مثلا المعروفين دائما كل قارئ يتأثر بأحد القراء و يعني ربما يؤثر فيه عن قصد أو بدون قصد من القراء تأثرت بهم شيخ عبد العزيز الحقيقة كانت تأثر بكثيرين لكن تعرف بعض المشايخ قد يكون قد أكثر من سماعه ولتميزه في كثير من الجوانب الحقيقة ولعل أبرز هؤلاء هو الشيخ الدكتور محمد أيوب رحمه الله يعني الناس قديما يقولون الناس عيال على الشافعية في الفقه وأنا أقول القراء عالة على الشيخ محمد أيوب فلا شك غالبا تجد القراء يعني إلا ويحكون الشيخ محمد أيوب رحمه الله في تلاوته وكنت ولازلت وسأبقى أظني محبا لتلاوته أسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه كذلك من الآن المودودين والذين برزوا أخيرا هو الشيخ الدكتور أحمد بن الشيخ الدكتور علي الحذيفي حفظه الله الذي صلى في الحرم النبوي هذه السنة أحب صوته كثيرا وأطرب لأدائه لما حفظه الله عز وجل من جماله في الصوت وتميز أظنه يعز عند كثير من القراء المعاصرين وهذا فضل الله عز وجل له أسأل الله عز وجل أن يمتع به وبوالده اللهم آمين والحقيقة ترتيلكم شيخ عبد العزيز يعني له بصمة خاصة يعني وإن كانت تأثر مثلا بالشيخ محمد أيوب لكن لم يطغى على طريقتك أو يعني ترتيلك في القراءة صحيح هو يعني التأثر لا بد منه لكن يعني المحاكاة أو التقليد التام

إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. إذن كانت هذه التلاوة من سورة الأنفال، إحدى التلاوات المسجلة لضيف حلقتنا هذا اليوم القارئ الشيخ عبد العزيز محمد التركي إمام جامع الراجحي في مدينة بريدة. مع القرآن، مع القرآن، ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم، آية وهداية. مع القرآن، مع القرآن. إذن وصلنا معكم أيها الكرام إلى ختام هذه الحلقة، والتي كنا أو خصصناها لضيف حلقتنا هذا اليوم القارئ عبد العزيز محمد التركي في حوارات وتلاوات على الهوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم وينفعنا ويرفعنا به، وأن يجعلنا وإياكم من أهل كتابه الذين هم أهل الله وخاصته. مع القرآن بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية. هدية الحاج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم. مع القرآن. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل، من المتابعة عبد الرحمن الشايع، ومن تنفيذ هذه الحلقة الزميل ناصر محمد السالم، ومن المخرج المنفذ عزام بن حسن الحميضي. كان معكم في الإعداد والتقديم محدثكم إبراهيم محمد الشايع، وهذه التحية من مخرج البرنامج محمد بن سعيد الشمري. إلى الملتقى بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع القرآن، مع القرآن، ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم، آية وهداية. مع القرآن، مع القرآن.